بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأربعين النووية كتاب مفيد ومبارك، نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، نظرا لصحة نية المؤلف فيما يظهر والله أعلم، وكذلك لتوفيق الله له في انتقاء الأحاديث التي انتقاها وجمعها في متنه هذا، فقد جمع 42 حديثا في مختلف المواضيع، بل في أهم المواضيع، وسمى كتابه بالأربعين، بل عرف كتابه بالأربعين، وهذه التسمية بالأغلب، وإلا فإن عدة الأحاديث كما قلت 42 حديثا، ولكن من باب التغليب يقال كتاب الأربعين النووية. ومما يدل على أهمية الكتاب واعتناء السلف والخلف فيه منذ أن ألفه مؤلفه كثرة الشروح التي شرحت هذا المتن، فقد جمع بعضهم الشروح التي شرحت هذا المتن ما بين معلوم ومفقود ومخطوط ومطبوع، وأوصلها إلى ما يزيد على 120 كتابا، 120 شرحا لكتاب مثل هذا، يدل دلالة واضحة على عناية العلماء بهذا الكتاب. وممن شرح هذا الكتاب المؤلف نفسه رحمه الله، فإن النووي شرح كتابه، إلا أن شرحه مختصر جدا، لكن فيه خير وفيه بركة وفيه توضيح لما قد يحتاجه الطالب، بالإضافة إلى أن شرح المؤلف عن النووي بين فيه رحمه الله تعالى أمورا مهمة، بين في ذلك السبب الداعي لتأليف هذه الأربعين، وأنه إنما ألفها لينال بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها فوعاها فأداها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبين أن ما ورد من الثناء على الأحاديث الأربعين، وأن من حفظها يبعث يوم القيامة في زمرة العلماء وما أشبه ذلك، أن هذا الحديث كثرت طرقه ولكنه ضعيف، وليس هو السبب في تأليف المؤلف، إنما السبب ما ذكرت لك من توخي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، نظر الله امرأة. ثم أشار أيضا في مقدمته أنه جعل حديثه كلها صحيحة، بمعنى ليس في كتابه هذا حديثا مرفوضا، ليس في كتابه حديث مرفوض، وهذا على كل حال مستدرك على المؤلف، إذ فيه حديث سوف نبينه إن شاء الله في محلها أنه تكلم العلماء فيها، لكن هذا هو رأيه وهذا اجتهاده. ثم كذلك أيضا مما بدأه في كتاب هذا الحديث الأول الذي قرأناه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث مهم، وتصدير المؤلفين كتبهم بهذا الحديث كان في ذلك والله أعلم تذكيرا للطالب وتذكيرا للدارس بإخلاص النية، بحيث قال: ها أنت الآن في أول درس، وها أنت في أول كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فانتبه لنيتك، هل طلبك للعلم بنية خالصة تود في ذلك القرب إلى الله عز وجل، أو أن لك غرضا آخر؟ فذكر هذا الحديث مناسب جدا لتذكير من بدأ بالكتاب من هذه الأربعين أو من غيرها. طيب، هذا الحديث يقول فيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لتعلم أن أجر هذا الحديث حازه بإذن الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه غيره من الصحابة، حتى أبو هريرة الذي أكثر رواية لم يروي هذا الحديث، إنما تفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به أيضا عن عمر التابعي علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، فإنه لم يروه عن عمر إلا هذا التابعي علقمة بن وقاص الليثي، فأخذ أجره. ثم لم يروه عن علقمة بن وقاص أيضا إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، تابع عن تابعي محمد ابن إبراهيم التيمي، ثم لم يروه عن محمد إلا تابعي ثالث وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهؤلاء ثلاثة من التابعين كل واحد تفرد به عن الذي فوقه. فأولا يحيى بن سعيد تفرد نقله عمن؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم تفرد نقله عن علقمة بن وقاص، ثم علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء ثلاثة من التابعين كما قلت لك، ثم تفرد بهم الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالحديث في أوله غريب، يعني أنه تفرد بروايته من ذكرت لك، لكنه بعد ذلك اشتهر الحديث، فرواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه خلائق من الناس كثير جدا، بالغ بعضهم في ذكر العدد. فالحديث في أوله غريب وفي آخره مشهور، اشتهر شهرة واسعة. والحديث من حيث موضوعه حديث عظيم أيضا، لأنه يتعلق بكل شيء، يتعلق بالنية التي هي لازمة لكل عمل، ولذلك كثرت عبارات السلف في الثناء على هذا الحديث، فمنهم من قال هذا الحديث إنه الدين كله، ومنهم من قال إنه نصف الدين، ومنهم من قال إنه ثلث الدين، إلى كلام يدل مجموعه على ما ذكرت لك، على أن الحديث له منزلة عند السلف. وهذا الحديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غير في بعض الحديث تارد لسبب، لكن هذا الحديث لم يثبت أن له سببا، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وبهذا يعرف أن ما اشتهر عند بعض الشراح أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة اسمها أم قيس، ويسمى هذا الرجل مهاجر أم قيس. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أيضا عن من بعده، فاعتماد هذا السبب لهذا الحديث غير صحيح. أما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه الجملة جملة ماذا؟ جملة حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. ومعنى هذه الجملة معناها إنما الأعمال معتبرة بالنيات، معتبرة، فهذا هو تقدير المحذوف، إنما الأعمال معتبرة بالنيات، فإذا فقدت النية فلا اعتبار لها، فالاعتبار إنما يكون بالنية، إنما الأعمال بالنيات. والنيات يعني القصد، والقصد أين محله؟ في القلب، يعني إنما الأعمال تكون بالقلوب، يعني يقصدها الإنسان في قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حص آخر، لكل امرئ مكلف ما نوى، فالذي نوى الخير له الخير والذي نوى الشر له الشر أو نقول عليه الشر. إنما لكل امرئ ما نوى، فما نويته أنت هل يأخذه زيد؟ ها؟ لا يأخذه، سواء من خير أو من شر، إنما لك الذي نويت. وفي هذا التحذير على أن ينوي الإنسان أمرا خلاف ما أراده الله عز وجل أو أراده رسوله، لأنه يقال إنما لك ما نويت فانظر ماذا تنوي. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك يجب أن تعرف أن هذه النية التي هي لك أو عليك لا تخلو أو لا بد فيها من انتباه لأمرين. فالأمر الأول هو نية العمل، الأمر الأول نية العمل، بمعنى أنك تنوي أن هذه فريضة أو هذه نافلة، أو تنوي أن هذا مباحا وهذا سنة. هذه ماذا نسميها؟ نية العمل، نية العمل. هذه النية ماذا نستفيد بها؟ نستفيد بها التمييز، التمييز بين الأعمال. طيب توضيح ذلك، هذا إنسان قام وصلى ركعتين، لما صلى ركعتين يحتمل أن هاتين الركعتين أنهما تحية المسجد، أليس كذلك؟ ويحتمل أنها نذر، نذر يصلي ركعتين، ويحتمل أنها راتبة، ويحتمل أنها الفجر مثلا إن كان في وقت الفجر، أو مقضية إن كان في غير وقتها، إلى غير ذلك من احتمالات. طيب هو الآن بحاجة إلى نية العمل، بحاجة إلى أن ينوي ما هاتان الركعتان، هل هي تحية مسجد، هل هي نذر، هل هي هذه الآن نية العمل. فنية العمل قلنا يستفيد بها التمييز، تمييز العمل. هذا القسم الأول من أقسام النيات، وهي نية العمل التي يستفيد بها التمييز. طيب عندنا نية ثانية، وهي نية المعمول له، نية المعمول له. طيب هو قام أن يصلي، يصلي لمن؟ لله، للناس، يصلي هكذا على العادة، لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، فلا بد من نية قلنا المعمول له. ماذا يستفيد بنية المعمول له؟ يستفيد صحة العمل، يستفيد صحة العمل، بين قوسين الإخلاص، يستفيد صحة العمل الذي هو الإخلاص. إذن لا بد لك في عملك من نيتين، قلنا في النية الأولى نية العمل، والثانية نية المعمول له. طيب الفقهاء لما يتكلمون عن النية ماذا يتكلمون؟ على أي النيتين؟ ها؟ كلام الفقهاء على النية الأولى، على نية العمل التي يحصل بها التمييز بين فريضة ونافلة، بين كذا وكذا. طيب أما أرباب السلوك والمتكلمون في التوحيد فإنهم يتكلمون على النية ماذا؟ الثانية، التي نية المعمول له. إذن هذا هو أقسام النية على ما فهم من كلام العلماء حول هذا الحديث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مثل لهذا، ذكر أمثلة لتوضيح الأحكام التي سبقت. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن هاجر إلى الله ورسوله وخرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ولرسوله، فهجرته هذا كيف تكون؟ تكون لله ورسوله، يعني هجرته لهذا الغرض والقصد العظيم أنها لله ورسوله. طيب من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه لا نتدخل فيه، هجرته إلى هذه الأغراض الدانية التي فاته فيها حظ كبير، فهذا خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأنه يتاجر، وقيل له إن التجارة في بلد الإسلام أكثر والتجار يشترون بأغلى، فهاجر. هذا هاجر لأي شيء؟ للدنيا، لدنيا يصيبها. إنسان آخر خرج مهاجرا من بلد الشرك إلى بلد الإيمان لأنه ذكرت له امرأة عند المسلمين فأحب أن يتزوجها، فهذا هاجر لأي شيء؟ لامرأة يتزوجها. فهذا والذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم حط من شانه وقلل من همته فقال هجرته إلى ما هاجر إليه، هكذا اختصر الكلام عليه الصلاة والسلام لأن غرضه قليل ورغبته ضعيفة. أما الأول ماذا قيل فيه؟ قيل هجرته إلى الله ورسوله، فأعيدت النية بألفاظها احتفاء بها وتكريما لصاحبها، بخلاف الثاني فكما قلت اختصر الكلام في حقه. إذن هذا مثال مثله النبي صلى الله عليه وسلم للنية. ما هو المثال في الحديث؟ الهجرة. طيب إذا كان هذا مثالا فإننا نأتي بأشياء أخرى، فنقول من كانت مثلا صلاته لله ورسوله فصلاته لله ورسوله، من كان طلبه للعلم لله ورسوله فطلبه للعلم لله ورسوله، من كان طلبه للعلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فطلبه للعلم إلى ما طلب إليه لأن غرضه قاصر. إذن هذا الحديث تبين لك الآن أنه حديث عظيم، ويجب على الإنسان أن يراقب نيته حتى يكون عمله خالصا لله ولرسوله. إذن بعد هذا تبين لك السبب في أن العلماء رحمهم الله احتفوا بهذا الحديث وقالوا هو نصف الدين أو ثلث الدين أو أكثر أو أقل، لأنه يدور على هذه المسألة المهمة وهي النية. ثم لا يخفاك أن أمر النية أمر صعب يحتاج إلى مجاهدة. الإنسان لو أخطأ في صلاته مثلا فصار لا يسجد على الأعضاء السبعة، فإنه ينبه على هذا ثم ينتبه لنفسه مرتين أو ثلاث ثم يتعود السجود على الأعضاء السبعة، هذا هين سهل أليس كذلك؟ لكن إنسان تعود أنه لا يصلي إلا بحضرة الناس حتى يثنوا على عبادته، هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة مع نفسه وإلى تخويف لها بالله وتمام مراقبة قد تستمر معه عمره كله وهو في جهاد مع نفسه. ثم أيضا ربما يصلحها لأسبوع ثم تفسد نيته فيحتاج إلى معالجة ثانية وهكذا. فالقلب من أشد الأمور التي تحتاج إلى ملاحظة لأنه يتقلب، ولا يمكن للإنسان أن يقول بلغت الآن مبلغا يعني مرضيا في الإخلاص، فلان من الناس أخلص أن عمله لله واستراح من المجاهدة، هل يمكن هذا؟ أبد ما يمكن. ما دامت روحك في جسدك فلا بد أن تجاهد ولا بد أن تستمر على المجاهدة وأن تستعين الله عز وجل في ذلك. فالمسألة كما تلاحظ طويلة وشاقة، ولكن من صدق مع الله تعالى في إصلاح نفسه فإن الله تعالى وعده بالتأييد والإعانة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجاهد نفسك والله تعالى يهديك الصراط المستقيم. هذا ما دل عليه الحديث. نعود إلى أن نشير إلى أمور يحتاجها قارئ الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث دل على أنه لا بد لكل عمل من نية. السؤال هنا هل هذا في كل عمل؟ وأن الإنسان لو عمل أعمالا بلا نية فنقول أعدها لأنك لم تنويها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا نوضحه بمثال أو مثالين ثم نأخذ ضابطا ذكره العلماء في المسألة هذه. انتبه للمثال. هذا إنسان اتسخ ثوبه بنجاسة، أصاب طرف ثوبه بول ثم خلعه ليغسله وعلقه في تحت السماء في العرق في الهواء، ثم قدر الله تعالى فنزل مطر وغسل ثوبه وذهبت النجاسة التي في أسفله، هل طهر الثوب؟ طهر. طيب هو ما نوى أنه يطهر ثوبه، ولكن مع ذلك نقول طهر ثوبه. طيب هذا مثال. مثال آخر، إنسان يطلبك 100 ريال، يطالبك 100 ريال، ثم يوم من الأيام أعطيته 100 ريال ليوصلها لفلان من الناس، ثم قال لك أنا أطلبك 100 ريال، فقلت خذها إذن بدل الدين الذي تطلبني. أنت لما أعطيته إياها، لما أعطيته 100، هل نويت أن تكون قضاء عن دينك؟ ما نويت. والآن صح أن تكون 100 هذه قضاء عن دينك مع أنك ما نويت. إذن هذا مثال آخر. طيب مثال ثالث، هذه امرأة توفي عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10. طيب هذه لما توفي زوجها ما علمت إلا بعد 4 أشهر و10، هل تخرج من العدة أو تبدأ الآن باحتسابها؟ ها تخرج. نعم. إذن هذا الإنسان أتى إليها وقال توفي زوجك منذ 4 أشهر و10 وأنا خاطب لك، يصح هذا؟ يعني يخبرها بوفاة زوجي ويخطبها، أين العدة؟ انقضت. طيب ما نوتيها؟ نقول ما يشترط النية، ما تشترط النية. فهذا الرجل أتى إليها يعزي وأتى إليها يخطبها، أين العدة؟ قلنا انقضت العدة. هل نوت؟ ما نوت العدة. إذن كيف نخرج الأمثلة الثلاثة من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هذه الأمثلة التي ذكرتها الآن لو تأملت فيها لوجدت أن الشارع يريد التخلي فيها والتخلص من الأشياء التي ذكرت في الأمثلة. فمثلا في المثال الأول، ما هو مقصود الشارع في النجاسة؟ الإزالة والتخلي عنها. وفي الدين كذلك التخلي عنه وإبراء الذمة. وفي العدة كذلك التخلص منها حتى يعني يتبين براءة رحم المرأة واستعدادها لزوج جديد. وهذه المقاصد حصلت، يعني هذه الأشياء التي أرادها الشارع وهي التخلي حصلت من غير نية من المكلف، فنقول يصح اعتبارها. فهذه الأشياء التي قصد فيها التخلي والترك نقول صحت وإن لم يسبق نية من الفاعل. فالضابط إذن ما قصد به الترك والتخلي فلا يفتقر إلى نية، ما قصد به التخلي والترك فلا يفتقر إلى نية فتصح وإن لم يكن هناك نية سابقة. هذا هو ما يستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب نكتفي بهذا التعليق لها حديث اليوم، ولنا إن شاء الله تعالى حديث آخر. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثاني من هذا المتن المبارك من متن الأربعين النووية. وهذا الحديث حديث مشهور رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فحدث أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يتحلقون حول نبيهم عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا من هديه وليأخذوا من سنته. وغالب هذه والله أعلم إنما تكون في المسجد، فجلسات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في المسجد في مسجده. قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه أربع صفات وصف بها هذا الرجل الذي طلع عليهم، صفتان تعودان إلى ذاته وصفتان تعودان إلى حاله وقرينتها. أما الصفتان اللتان تعودان إلى ذاته فيقول شديد بياض الثياب، فثيابه بيضة، وبياضها أيضا ليس بياضا عاديا بل بياض شديد لقوله شديد بياض الثياب. أما شعره فإنه شديد السواد، ولذلك ذكر هاتين الحالين لأنهما حالان غريبتان أن تجتمع هاتان صفتان، بياض في الثياب شديد وسواد في الشعر شديد. أما الصفتان اللتان تعودان إلى حاله وقارنتها قال لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر تدرك حاله إما بتعب أو اتساخ ثياب أو مثلا أشياء يحملها لا يحملها إلا المسافر. المهم أنه نفى أن تكون عليه أثر السفر. قال ولا يعرفه منا أحد، فالحاضرون لا يعرفون هذا الرجل. وقد تقول كيف جزم عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يعرف أحد؟ هل سأل الحاضرين قال هل تعرفون هذا؟ ما سألهم يقينا. إذن كيف جزم رضي الله تعالى عنه أنه لا يعرفه من الحاضرين أحد؟ نقول الجزم هذا باعتبار غالب الظن، باعتبار غالب الظن وقرينة وجوه الحاضرين قال لا يعرفه منا أحد. وإلا فقد يوجد من يعرفه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ما فتش عن قلوبهم، لكنه قال لا يعرفه منا أحد اعتمادا على الأمرين. الأمر الأول ما قلنا غالب الظن، والأمر الثاني القرينة التي قرأها في وجوه الحاضرين. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس جلوس مقابلة، حتى أسند ركبتيه يعني ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي مقابلة قريبة ومواجهة مباشرة. قال: ووضع كفيه على فخذيه. وضع هذا الرجل كفيه على فخذيه، هل معنى على فخذيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما؟ نعم، نقول على فخذي نفسه، وإن كان في احتمال أن يضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا غير مقبول، وهو خلاف الأدب أيضا أن الإنسان يجلس في هذه المقابلة ثم يضع يديه على فخذي الذي في مقابله. ولذلك الصواب في معنى الجملة أنه وضع كفيه على فخذيه. ووضع الكفين على الفخذين في إشارة إلى تلهفه للكلام الذي سوف يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه الآن مستوفز أو قريبا من هذه الهيئة، ليبين أنه متشوق ومتشوف إلى الكلام الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. بدأت هذه المحاورة من الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبدأ عليه الصلاة والسلام يبين له الإسلام الذي سأل عنه، وأنه الشهادة أن تشهد أن لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا جزء من الإسلام أو جزء من هذه الشهادة. قال: وأن محمدا رسول الله، وأن محمد مرسل من قبل الله عز وجل ليبلغ هذه الرسالة العظيمة. فهاتان هما الشهادتان: شهادة بوحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة، وشهادة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد دليل واضح على أنه لا بد من الشهادة، والشهادة إنما تكون بأي شيء؟ باللسان. قول أن تشهد، أقول في هذا فائدة مهمة، وهو أنه لا بد في كلمة التوحيد ولا بد في الإقرارين لا بد من شهادة أن تشهد. فلو أن إنسانا اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لم يشهد بهذا، فنقول لا يصح منك الأمر، لا بد أن تشهد وأن تتكلم بهاتين الكلمتين إلا المعذور. فالمعذور فإنه يكتفى بما يستطيع من الأمر، فالذي لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع أو مثلا يستطيع أن يتكلم لكنه منع منها وقهر دونها، فإنه يكتفى منه بما يستطيع. أما مع القدرة فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة. وانتبه للحديث، فإنه يقرأ بالنص وتقيم وتؤتي وتصوم وتحج، لأن معطوفة على منصوب. قال: وتقيم الصلاة. والصلاة هنا المراد بها الصلاة المعهودة، وهي المكتوبة، الفروض الخمس التي أوجبها الله تعالى على عباده. فإقامة الصلاة من الإسلام. قال: وتؤتي الزكاة. كذلك الزكاة هنا ألفها للعهد، يعني الزكاة المعهودة، وهي الحق المالي الذي أوجبه الله عز وجل في أموال مخصوصة، فهذا من الإسلام. قال: وتصوم رمضان، وهو الشهر الذي افترضه الله تعالى على عباده، وهو شهر كامل بين شهرين، بين شعبان وشوال. قال: وتحج البيت. تحج يعني تقصد البيت الكعبة لأداء هذا النسك العظيم بشروطه وواجباته وتكميله بسننه، فحج البيت داخل في الإسلام. ولكنه قال في الحج: قال: إن استطعت إليه سبيلا. فقيد الحج بماذا؟ بالاستطاعة. وقد تقول الصلاة كذلك، الإنسان يصلي إن استطاع ويزكي إن استطاع ويصوم إن استطاع. فنقول لا شك الاستطاعة شرط في كل عبادة، انتبه لهذا، الاستطاعة شرط في كل عبادة، ولكن الغالب في الحج عدم القدرة، الغالب عدم القدرة، والمستطيعون للحج قلة، المستطيعون قلة، ولذلك قيده النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن استطاع. فلأجل كثرة المشقة وغلبتها في الناس قيدها بالاستطاعة فقال إن استطعت إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، فعدد عليه 5 أشياء، عدد الشهادة وتضمنت أمرين، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة والصوم والحج. فهذه هي أركان الإسلام التي دل عليها هذا الحديث، ودل عليها أيضا حديث ابن عمر الذي سوف يأتي إن شاء الله بعد هذا. وأنت إذا تأملت هذه الخمسة المذكورة لوجدتها أعمالا ظاهرة، أليس كذلك؟ هذه الأشياء أعمال ظاهرة، فالشهادة ظاهرة والصلاة وما ذكر بعدها فهي أعمال ظاهرة، وبالتالي أخذ العلماء من هذا أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد في الظاهر، الاستسلام والانقياد في الظاهر. أما الاستسلام والانقياد في الباطن فسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه الإيمان الذي له أركان أخرى. إذن هذا هو الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام والانقياد في الظاهر. إذن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور إنما هي المهمة، وهي الأركان كما عبر عنها في حديث ابن عمر. فهل لنا أن نزيد عليها من الأعمال الظاهرة؟ يقول نعم لنا أن نزيد عليها، ولكن لا تساوي هذه في الأهمية، لأن هذه أركان كما وصفها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا بر الوالدين هل هو من الإسلام؟ لا شك من الإسلام، قراءة القرآن كذلك من الإسلام، لكنها لا تساوي المذكورة، لأن هذه أركان كما قصت بهذا الوصف. لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله الأول الإسلام قال صدقت. من القائل؟ هذا الرجل الذي هذا وصفه. فصدقه، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجب الصحابة كيف تسأل وتصدق، لأن المفترض أن الذي يسأل لا يعلم، يعلم، لكن يقول صدق، هذا عجيب. إذن معنى هذا أن سؤالك لم يكن لاستعلام، إنما كان لتقرير للمسؤول، فلذلك قال صدق، ولذلك أيضا عجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن الإيمان، هذا السؤال الثاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعدد عليه أركان الإيمان. أن تؤمن بالله، كيف الإيمان بالله؟ الإيمان بالله عز وجل يشمل عدة أشياء، إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان كذلك بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. فينتظم الإيمان بالله هذه الأشياء، إيمان بوجوده وأنه موجود عز وجل، وكذلك بربوبيته يعني بأنه خالق رازق إلى آخره، وكذلك بألوهيته يعني استحقاقه للعبادة، وكذلك الثالثة قلنا بأسمائه وصفاته. فهذا معنى الإيمان بالله. قال وملائكته يعني تؤمن بالملائكة، والملائكة عالم غيبي، عالم غيبي لا نحيط بهم، خلقهم الله عز وجل من نور وأوكل إليهم مهام كثيرة، خلقهم من نور وأوكل إليهم مهام كثيرة. وأشرف الملائكة وأعظمهم من هو؟ جبريل عليه السلام الذي موكل بالوحي وبتبليغ الرسالات إلى أنبياء الله عز وجل. وبقيتهم يبحث عنهم في كتب العقيدة وفي الكتب التي اختصت بجمع أخبارهم وأسمائهم. قال وكتبه يعني الكتب المنزلة من عند الله أن تؤمن بها. وأشرف الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسول هو ماذا؟ هو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورسله أن تؤمن برسل الله وهم الذين تولوا تبليغ رسالات الله إلى الناس، فهؤلاء هم الرسل وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال واليوم الآخر يعني أن تؤمن باليوم الآخر، وإنما سمي هذا اليوم اليوم الآخر والمراد به يوم القيامة لأنه اليوم الأخير ليس بعده يوم، فهو يوم طويل ما نهايته، ها؟ لا نهاية له، يوم طويل لا نهاية له. فأصحاب الجنة يقال لهم خلود ولا موت، وأصحاب النار كذلك خلود ولا موت، فهو يوم أخير ليس بعده يوم. فالإيمان باليوم الآخر يعني باليوم الذي يعقب الدنيا ويستمر إلى ما لا نهاية. وهذا اليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يدخل فيه كل ما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله مما يكون على الإنسان بعد الموت. فما يكون على الإنسان بعد الموت فإنه داخل في اليوم الآخر. فعلى هذا الكلام ما يكون على الإنسان في القبر وفي البرزخ هل هو من اليوم الآخر؟ نعم من اليوم الآخر، لأن من مات قامت قيامته ودخل في عالم الآخرة. طيب كم هذه من أمر؟ كم هذا من أمر؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة. ثم بعد ذلك الركن السادس من أركان الإيمان، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال تؤمن بالقدر. لو أتى الكلام على سياقه الأول ماذا يقال؟ ها؟ قال وبالقدر، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، لكنه قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأعاد الفعل وقال تؤمن. وأبدى بعض الشراح في هذا نكتة لطيفة ليست بعيدة من الصواب، حيث قال إن في هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاختلاف بالقدر، إلى الاختلاف بالقدر والتنازع فيه. ولذلك أول بدعة نشأت في الأمة الإسلامية هي بدعة من؟ بدعة القدرية. فأول بدعة نشأت بدعة القدرية في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن كان الحديث يقول انتبه، فلا بد بعد كل هذا أن تؤمن بالقدر الذي سوف يختلف فيه الناس وسوف تنشأ فرقة تنفي هذا القدر. فما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر يعني الإيمان بتقدير الله عز وجل وما قدره في هذا الكون فيما يتعلق بأمور خلقه أجمعين. فهذا هو الإيمان بالقدر، يعني بتقدير الله عز وجل للأشياء، أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء. وما من شيء يكون في هذا الكون صغير كان، صغيرا كان أو كبيرا، إلا بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله عليه الصلاة والسلام بالقدر خيره وشره، أفاد هنا إلى أن القدر فيه الخير الذي يسعد به الناس ويوافق مرادهم، وفيه الشر الذي لا يريده الناس ولا يوافق مرادهم. وهذا هو الواقع، هل كل ما في الدنيا نريده ويكون موافقا لهوانا؟ أبدا. ما أكثر الأشياء التي نكرهها وهي شر بالنسبة لنا. ولكن انتبه، مع تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم القدر فقال خيره وشره، إلا أنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، يخاطب الله تعالى. هنا انتصف الشريف.